الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال: والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو رب أو رب، إلا اسم الله أي لفظ الجلالة الله أو رب، مثل ترب الكعبة عندي ورب الكعبة، صوابه ترب الكعبة، لا أحجن إن شاء الله. هذا هو الحرف الثالث من أحرف القسم، وهو كما قال رحمه الله تعالى يحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، يعني أنه مختص بالدخول على ألفاظ الجلالة، ومثله الرحمن، فقد سمع ترحمن، وسمع تربي، وسمع ترب الكعبة، وسمع تالله، ومنه قول الله جل وعلا: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم، وقوله: تالله تفتوا يوسف، وغير ذلك من الآيات. فبه نعلم أن التاء هي مختصة بالدخول على ألفاظ الرب سبحانه وتعالى من لفظ الجلالة ونحوها من الأسماء التي سمع فيها. وقوله أن يحدث العامل معها وجوبا، هذا هو الأصل في أحرف القسم أن عاملها يحذف، إلا أن الباء كما مر معنا خصت بظهور العامل، الباء خصت بجواز ظهور العامل، وذلك كما قال بعضهم أن الباء تميزت عن بقية أحرف القسم بأمور، وهذه الأمور التي تميزت بها افترقت عن غيرها، قيل لأنها الأصل، وقيل غير ذلك. أول هذه الأمور أن عاملها يظهر، العامل يظهر، مثل أحلف بالله. وثانيها أنه يجوز أن تدخل على مضمر، كما مر معنا تقول مثلا: بك لأجتهدن يا رب، فدخلت على الضمير ولم تدخل على الاسم الظاهر، بخلاف الباء الواو والتاء فإنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، أما الباء فإنها تدخل على الضمير. والثالث أنها كذلك تحلف بها على إنسان، ويؤتى بها بالحلف على إنسان، أو يقال يؤتى بها على وجه السؤال، فتقول مثلا: بالله إلا زرتني، بالله إلا زرتني، وهذا يفسر السبب الذي لأجله يظهر العامل فيها، فإن العامل يظهر في الباء لأنه خص بأوجه ليس في غيره. وذكر هذا صاحب شرح الكافية وهو الرضي، وهكذا كذلك ابن سيدة في المخصص وغيرهما. وقوله رحمه الله مثل ورب الكعبة لأحجا، قلنا ليس هذا خاص بلفظ رب، بل هي في تالله وترب الكعبة وتربي، وسمع كذلك الرحمن كما نقل ذلك غير واحد من أهل اللغة. وأشار الرضي في شرحه إلى ذلك ونقله عن الأخفش وغيره. وهكذا كذلك نقل ابن عقيل في شرحه معنى ذلك. وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أحرف القسم الثلاثة المشهورة. وهناك أحرف قسم أخرى من هذه الأحرف الهمزة مفردة أو ممدودة، وخصت بلفظ الجلالة، وهي التي يسميها بعض المغاربة همزة الاستفهام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: الله ما أجلسكم إلا ذاك. فهذه الهمزة هي همزة القسم، وهي كذلك متضمنة لمعنى الاستفهام، متضمنة لمعنى الاستفهام. كما أن، وهذا من فوائد تغيير الأحرف، كما أن التاء في تالله يفيد القسم وفيه معنى زائد وهو التعجب، فلذلك لا تدخل التاء غالبا إلا على ما فيه معنى التعجب، فتقول تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وهكذا وتالله لأفيدن أصنامكم ونحو ذلك. وهكذا كذلك من أحرف القسم الهاء مفردة أو بألف، وذكر أهل اللغة أن لها أربعة أوجه. الهمزة ذكر فيها وجهان: إما همزة مفردة، الله ما أجلسكم إلا ذاك، أو ممدودة: الله ما أجلسكم إلا ذاك، كما مر معنا في حديث مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهكذا كذلك الهاء لها أوجه، وذكر أهل اللغة أن لها أربعة أوجه، فتقول الله وهي هاء هالله، نعم هالله، وهي هاء متضمنة لمعنى التنبيه، هي هاء القسم ومتضمنة لمعنى التنبيه، فيجوز أن تقول هالله هاء مفردة قبل لفظ الجلالة، ويجوز أن تمد الهاء فتقول هاء الله بعد هاء ممدودة همزة، ويجوز كذلك أن تمدها وبعدها لفظ الجلالة كاملة بألفها ها الله، يعني همزتها همزة وصل. هذه ثلاثة أوجه. والرابعة بمد الهاء وإدخال الهمزة في اللام ها الله، وهذه أربعة أوجه أشار إليها أهل اللغة ونبه على ذلك في الكواكب، أي صاحب الكواكب على هذه الأوجه الأربعة. فإذا أحرف القسم المشهور ثلاثة، وأضاف بعضهم اثنان، وسبب عدم إضافتها أن بعض أهل اللغة يرون أنها ليست بأحرف قسم، فيزعمون أن الهمزة للاستفهام والهاء للتنبيه، وأن حرف القسم محذوف. والصحيح أنها أحرف قسم ضمنت معنى الاستفهام والتنبيه. وكما أن هذه أحرف القسم المشهورة، فكذلك ننتبه إلى ما زعم أنه من أحرف القسم وليس من أحرف القسم، مثل أيم الله وأيمن الله، فإنها ليست من أحرف القسم، بل الصحيح أنها يؤتى بها للابتداء وتأكيد الكلام، فهي تكون مبتدأ محذوف الخبر. وتقدير الكلام وأيم الله قسمي، وأيم الله قسمي أو وأيم الله قسمي. طيب، قال رحمه الله تعالى: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، أي المقسم به مع العامل والباء كما مر معنا الآن. تقول ماذا؟ مثلا: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهنا ذكر المقسم به وهو لفظ الجلالة مع العامل قبله في الباء وبدون العامل في الواو والتاء، يعني الذي تعلق به هذا القسم. قال: وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. وهكذا كذلك قد يحذف وحده، يعني المقسم به: أحلف عليك لتجتهدن. فإذا حذف، كيف تعرف أن فيه أو في هذا الموضع قسم؟ تعرف من فعل الذي ذكر يشير إلى القسم: أحلف وأقسم، فإنك تعرف من هذا أن هناك قسم. قال: وقد يحذف مع العامل وهو كثير، مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الذي قد يشكل، إذا حذف مع العامل فكيف تعرف أنه وجد في هذا الموضع قسم؟ تعرفه بأمرين: الأمر الأول وجود التأكيد في الجملة، والوجه الثاني وجود اللام. فإنه إذا حذف القسم وعامله فإن الجواب يقترن كثيرا باللام، وهي اللام الموطئة تنبيها على القسم المقدر، مثل هنا: ثم لتسألن، تقديره: ثم والله لتسألن، ثم والله لتسألن يومئذ عن النعيم. وهكذا كذلك مثل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم والله إنكم لمشركون. فهنا يقترن الجواب باللام، وقد لا يقترن باللام. إذا لم يقترن باللام فإنه يعلم بالتوكيد، يعلم بوجود التوكيد فيه. طيب، والمراد من هذه التنبيهات أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد يأتي القسم ولا يظهر، فليس معناه أنه لا وجود للقسم، بل القسم موجود. قال: والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. طيب، هذا نتركه لأنه له أوجه ويحتاج إلى بسط، فنتركه إن شاء الله للدرس اللاحق لانتهاء الوقت، والله تعالى أعلم.